نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة باعثها المستمع محمود عبد الغني محمود من مصر كفر الشيخ. عرضنا له سؤالا في مطلع حلقة مضت حول العقيدة الصحيحة. هنا يسأل أيضا سؤالا قريب من سؤاله الماضي: أرغب في أن أؤدي العبادة على وفق السنة وأن أسلك الأعمال التي تقربني من الله جل وعلا، هل من سبيل أسلكه لتحقيق ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي علمنا كيف نعبد الله جل وعلا وحذرنا من عبادة غير الله، وبين لنا بقوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه كل ما نحتاج إليه، حتى أصبح لا يقبل منا أي عمل نتقرب به إلى الله إلا إذا كان عليه دلالة بأنه مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها يقول فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأمر متيسر بأن يعبد الإنسان ربه جل وعلا بمثل ما عبده رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فما عليك إلا أن تقرأ الأحاديث الواردة في كتب الصحيح وغيره من دواوين السنة، وستجد ما يشرح صدرك بإذن الله ويوضح لك الطريق ويبين لك كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تتطهر الطهارة المشروعة. فلله الحمد والمنة الذي يسر لنا هذا الأمر، حتى إن الواحد منا وهو يقرأ ما رواه الصحابة رضي الله عنهم من أقوال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما أقر به عليه الناس، عندما يقرأ فكأنما هو جالس في حلقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه معه يتوضأ، وكأنه معه يلبي ويكبر ويهلل في مناسك الحج، أو وهو يطوف بالبيت، أو وهو يسعى في بين الصفا والمروة. فلله الحمد والمنة. فنصيحتي لك أيها السائل أن تقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشكل عليك من ألفاظها، راجع شراح هذه الأحاديث وستجد ما يشرح صدرك ويملأ قلبك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من دولة الكويت، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: صليت الجماعة في الظهر وجمعناهم مع العصر للمطر، هل بعد صلاة العصر نقوم بالأذكار، وهل نصلي بعد العصر سنة الظهر البعدية أم لا؟ الجمع عندما يكون الأمر داعيا له بشدة صحيح، إلا أن أكثر أهل العلم لا يبدأ ارتياحا لجمع الصلاتين في الظهر والعصر، لأن هذا الوقت وإن كان وقت مطر فهو وقت نور وضياء، لكن مع ذلك إذا كان الناس إما أن يصلوا في بيوتهم وإما أن يصلوا الجماعة فأرجو أنه لا حرج في ذلك. وليس بعد صلاة العصر نافلة من راتبة ونحوها، وأما الأذكار فإنها مشروعة في كل وقت، وأذكار ما بعد الصلاة مشروعة بعد العصر وبعد غيره من الأوقات، والمحافظة على الأذكار التي بعد الصلوات من أعظم أسباب الحفظ وتحقيق الأمن للإنسان إذا تعاهد الأذكار الواردة فلم يخل بشيء منها في أي فريضة من الفرائض، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم، نفس السؤال أعرضه فيما يتعلق بصلاتي المغرب والعشاء، هل نصلي سنة العشاء والشفع والوتر وأيضا نختم العشاء بالأذكار والأدعية إذا جمعناهما جمع تقديم؟ العشاء ليس بعدها وقت نهي، فالصلاة مشهودة تحضرها الملائكة حتى صلاة الفجر، فما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر كله وقت للعبادة. فإذا صلى الإنسان بعد العشاء قضى الرواتب كلها، رواتب المغرب والعشاء والتهجد والأذكار، كان على خير عظيم. أحسن الله عليكم، يقول دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بعشر دقائق، هل أصلي تحية المسجد؟ لا حرج عليك في ذلك، إذا كان عشر دقائق فإن عشر دقائق لا تكون الشمس قد ركبت الأرض في رأي العين. وإن كان الواحد يحسن إذا أراد يدخل المسجد إما أن يتقدم قليلا أو يلف قليلا حتى يسلم من خلال النهي المشدد، فإن الشمس إذا تضيفت الغروب وصارت في نظر العين كأنما ركبت الأرض، كان ذلك وقت سجود عباد الشمس المجوس من على شاكلتهم لها. أحسن الله إليكم، أيضا من أسئلة المستمع من دولة الكويت، سأختار بعض العبارات التي ذكرها وأحذف بعضها. يقول إذا مات الإنسان سئل هل يسأل وسئل في قبره هل تظل روحه في قبره، وإذا دفن في القبر الواحد الضيق أكثر من واحد وربما كان بعضهم في حفرة من النار وبعضهم في روضة من الجنة، هل يشعر هذا بهذا وهل يكون هذا للروح والجسد، وكيف يمتع الإنسان في القبر؟ الحياة البرزخية حياة غير مشهودة للناس، لا يشهدون نعيمها ولا يشهدون عذابها، والله جل وعلا قادر على أن يكون الاثنان لا فارق بينهم سوى الكفن، يكون هذا في نعيم ولذة متناهية أو لا نهاية لها، ويكون ذاك في عذاب مستمر. ولنا فيما ذكر الله جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، فإن الشأن في النار أنها تكون محرقة مؤذية، فلما أراد الله أن لا يكون ذلك منها حين ألقي إبراهيم فيها أمرها الله أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. يقول المفسرون لو قال بردا لكان أمرا خطيرا، ولكنه جل وعلا قال بردا وسلاما. فطبيعة النار الإحراق والإسلاف والإيذاء، ومع ذلك لما سلبها الله جل وعلا الإيذاء ومنحها السلام دل ذلك على أنه جل وعلا القادر على كل شيء، وأنه يتنعم هذا وهذا ويشقى هذا ولو كان في قبر واحد. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الجزائر باعثها رحمن حليم، يوجد في بلادنا رجل يذهب الناس لزيارته لكونه قريبا من الله، فإذا قربت الامتحانات زاره الناس، إذا حصل شقاق بين الزوجين زاروه، يبقى عنده المرضى مدة، فما تفسيركم لهذا وهل تجوز زيارته؟ لا أدري ماذا يفعل، إن كان يدعو لهم ويقرأ عليهم القرآن معالجا ولا يعلم عنه إخلال بالصلاة ولا بدع بالاعتقاد ولا أمور شركية ولا استعانة بالشياطين، ولا يبقى عنده من المرضى نساء لا مخالية معهن، فلا حرج. لكن ينبغي أن يتأكد ما السر وما الداعي لأن يجيء هؤلاء في وقت الاختبارات. إن كان رجلا صالحا حقا يحل ما أحل الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله ويدين لله دين الحق والناس منه في خير لا يطمع في أموالهم ولا يطمع في جاه على حساب دينهم فلا حرج، وعليكم أن تتأكدوا فإن الحق عليه نور وضياء كما أن الباطل له علامات تدل على فساده. أحسن الله إليكم. أنا طالب جامعي تبعد الجامعة عن بيتي حوالي 100 كيلومتر، هل يحق لي أن أصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين؟ إذا كنت مقيما في الجامعة طيلة أيام الدراسة فأنت مقيم هناك، فإن كنت تتردد من موضع الدراسة إلى موضع سكنك يوميا فأنت تقصر الصلاة التي تصليها في طريقك أو أنت في مقر الجامعة، وما سوى ذلك تصليه صلاة حضر. إن كنت مقيما ومدة الدراسة في الأسبوع أكثر من 4 أيام فإن قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة عدم جواز القصر لمن يعلم أنه سيقيم في موضع من المواضع أكثر من 4 أيام، فهذا قول الجمهور والأخذ به أحوط لك وأسلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين من اليمن، في أول سؤال له سؤال طويل أعرض جزءا منه. ساق حديثا عن ابن عباس كما نسبه هو قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تفلت القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، فقد قال أخي يعقوب لي بني سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها، صلي 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الثانية بالفاتحة وحاميم الدخان، وفي الثالثة بالفاتحة والف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك، فإذا فرغت فقل. ثم ساق دعاء: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض، إلى آخر ما ساق. هذا الحديث لم يصح، وما ذكر فيه لا شك أنه جيد وحسن من حيث العبادة المذكورة وهذا الدعاء الذي سمعنا، لكن لم يثبت. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا دعاء لحفظ أو لتثبيت حفظ كتاب الله جل وعلا أحصر من هذا، أو أنه ذكره صاحب عدة الحصن الحصين ابن الجزري ذلك الكتاب الذي شرحه الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين، وفي ذلك خير كثير. أحسن الله إليكم. أيضا أخونا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هل التثبت لا يكون إلا من كلام الفاسق فحسب؟ لا، لكن إذا جاء الخبر ثقة عدل ثابت فهذا العدل به حصل التثبت وبخبره، وإذا شك في خبره وخيف أنه قد غفل فلا حرج أن يتثبت في ذلك. لكن إذا جاء الفاسق لأي خبر أي نظر يتثبت، لأن الفاسق قد يحمله فسقه على أن يقول ما لم يحصل. أحسن الله إليكم. يسأل عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة أثناء الوقوف والقراءة، أين تكون؟ الأمر فيه إسعة ولله الحمد، فوق الصدر، تحت الصدر، فوق السرة، وكل ذلك ثابت. والدين يسر، والتشدد في وضعها حتى تكون فوق الصدر يعني أعلى تحت الذقن، كان الإنسان مغلول يشتد في ذلك، هذا ينافي التيسير والتسهيل، ويجعل المرء مشغولا بها وضع اليدين وكيف هو، عن التفكر في العبادة والاستغراق في تدبر معاني ما يقرأ، والأمر واسع في ذلك كله ولله الحمد. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن جزاء من يمشي بالنميمة، حيث ظهرت عندنا مثل هذه الأمور مع كل أسف. النميمة شأنها عظيم، ولخطورتها صار جزاؤها في الآخرة الدار التي الناس محتاجون فيها لكل عافية. فالنميمة من أخبث الأعمال، الغيبة خطيرة جدا، إلا أن النميمة أشد خطورة وأفحش عملا، وعقابها النار. أحسن الله إليكم. يقول إذا أخرت صلاة العصر إلى منتصف الوقت، هل يجوز لي أن أصلي قبلها 4 ركعات السنة أم لا؟ نعم يجوز، ما دام ذلك في الوقت قبل وقت خروج الاختيار فيجوز. فإن كنت أخرتها إلى أن خشيت أن يتدارك الأمر عليك فصل الفريضة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف ميم عين من إحدى الدول العربية يقول بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية، هل هذا مشروع؟ هذا فيما لا أعلم له أصلا، وترك ذلك الأخذ بذلك وترك الصلاة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من التمحل الذي لا أصل له. أحسن الله إليكم. ما معنى حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ المقصود أن الرقى المحرمة هي شرك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له رقى استرقي بها في الجاهلية صرح عن نباحته قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أحسن الله إليكم. لي قريب يكثر الحلف بالله صدقا وكذبا، وأحيانا يحلف أمام زوجته ويقول الكذب على الزوجة مرخص به، فما حدود هذه الأمور؟ المتجرع على الأيمان بدون سبب غالبا ما يكثر منه الحنث، فتكثر الديون عليه من الكفارات، فيخشى عليه من سوء الخاتمة. والله جل وعلا قال النبي: ولا تطع كل حلاف، إلى آخر الآية، المهين المشاء بالنميم. والله سبحانه وتعالى بين لنا تحلة الأيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام ذم الذي لا يتصرف إلا باليمين، لا يبيع ولا يشتري ولا يتعامل مع الناس إلا بالأيمان. الكذب على الزوجة أو من الزوجة على الزوج إذا خلى من كل تغطية فساد وبلاء وشر، وكان لتقوية أواصر المحبة والعلاقات الزوجية وإزاحة ما قد يؤثر على العلاقة الزوجية جاهز. لما حصل من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ما حصل من الجارية التي جاءت زوجته تقول له تلومه فقال ما فعلت؟ فقالت بل فعلت. قال لها أيرضيك أن أقرأ القرآن؟ هي تعلم أن الجنوب لا يقرأ القرآن. فقالت نعم. فقال قرأ أبياتا فقالت رضي الله عنها آمنت بالله وكذبت بصري. والنبي ما لامه وقال لما تكذب عليها، بل يقول لا يحل الكذب إلا في ثلاثة مواضع، وذكر منها ما بين الزوجين. أحسن الله إليكم. هل ثبت التكبير من سورة الضحى إلى آخر المصحف عند التلاوة؟ لا أعلم ذلك لذلك أصلا، وهذا مما يسميه العلماء أحاديث القراء التي لا يعتنون فيها بالسند ولا بثبوته. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه. لا صحة لذلك، ولم يثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع ألف ميم عين يقول: عندنا خطيب يقول يجب التخلق بمقتضى أسمائي وصفات الله تعالى وموجبها لأن هذا من كمال الأخلاق والصفات، هل هذا الإطلاق صحيح؟ هذا خطأ. الله هو الخلاق العليم، هل يريد أن الإنسان يتصف بالخلق؟ أما أن يكون الإنسان رحيما رؤوفا محسنا وغير ذلك من أسماء الله جل وعلا فحسن. ثم أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين حاء من فيفا تقول: ما حكم صلاة المرأة في بيتها بعباءة، يعني بالعباءة فقط دون ما يسمى بالشرشفة والجلال، وهل أضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة؟ لا بأس أن تصلي المرأة لابسة عباءتها الطاهرة الساترة تستر جسدها، في ذلك ستر الكفين والقدمين، وإذا كانت تحقق الستر كله إذا وضعت الرأس فلا حرج أن تضع فوق رأسها. وكونها تسأل هذا السؤال ويبدو أنها تريد معرفة ما قد يكون من مشابهة لبسة المرأة للبسة الرجل، إن المرأة من هي أن تمشي مشية الرجل أن تلبس لبسة الرجل، فهذه اللبسة في حال الصلاة ليست كذلك، فلا حرج فيها. أحسن الله إليكم. تقول: والدي ووالدتي حفظهم الله يحصل بينهما مشادة كلامية، يقع من والدتي أن تقول لوالدي كلاما بذيئا وسيئا، ووالدي يحصل من أفعاله وتصرفاته وأقواله ما يحرض والدتي على ذكر تلك الأقوال، ما واجبي أنا وما نصيحتكم لهما؟ نصيحتي لهما أن يعدل عما يثير المشاكل، وعلى الزوجة أن تعرف حق زوجها، للرجال على النساء درجة، عليها أن تعتني بالبعد عن استثارته، فإن الشيطان يكون قريبا من الزوجين إذا تخاصما، يحمل الزوجة على أن ترد على الزوج وتقول أهانك ويقول أهانك انتصري لنفسك، ويأتي للزوج ويقول امرأة تذلك اقطع حبالها، ثم إذا حصل ما حصل قال لم يعلم بكم أحد والله غفور رحيم. نصيحتي أن يكف جميعا عن هذه المشاجرات، وإذا حصل من ذلك ما يدعو للمشاجرة فعلى الزوج أن يخرج من المنزل أسوة مما سلف هذه الأمة، وأن علي رضي الله عنه فخاصم فاطمة رضي الله عنها فقام وخرج من البيت. وذهب إلى المسجد ونام. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين ابن عمك؟ فقال فلو تغضبنا وخرج. فتبعه النبي وجده قد نام في المسجد وسقط الرداء عن جنبه وعلق به التراب. فجعل النبي يحط التراب عن جنبه يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فقام رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يحب هذه التسمية ويراها أحب إليه من سواها. فنحن إذا وجد لأحد منا شيء من هذا فجميل به أن يخرج، وإذا لم يخرج فليسكت وليقم وليتوضأ. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة عين حا من فيفة، تقول عندما أمر بسجدة تلاوة في القرآن وأنا أقرأ وليس لدي غطاء على رأسي، هل يجوز لي أن أسجد دون غطاء الرأس؟ يجوز إن شاء الله، فإن السجدة ليست صلاة من كل وجه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.